برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان، منبر الثقافة السورية. أعزائي مستمعي راديو فجر، أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم في برنامجكم ليوان. في ليلة ثلجية بمدينة غازي عنتاب التركية، لم أخلد إلى النوم وأنا لا أملك سوى التفكير بكل سوري يدثره البرد. انتفضت صباحا من السرير وارتديت معطفي المصنوع من الفرو الطبيعي، وهمت في أزقة الأحياء الفقيرة التي يقطنها سوريين حلمهم تجاوز العودة للوطن وتضاءل لحد الحصول على خيمة بأي مخيم ترعاه الأمم المتحدة، وانتهى بي المطاف برؤية أطفال سوريين عادوا لي الأمل بالعودة للوطن. ليس فقط كونهم رغم البرد يمارسون إبداعيا بتشكيلات فنية من الثلج، بل إجابتهم لي عندما سألت أحدهم بأي صيف أنت؟ قال صف ثالث، بس مو بالمدرسة لأنه المدرسة ما فيها محلات. بس نرجع لضيعتنا، رح أكمل دراسي بمدارسنا. فقد سمرتني هذه الإجابة وجعلتني ألوذ مكملا هيامي محقونا بتفاؤل الأطفال بالعودة. أعزائي مستمعي راديو فجر، هذه قصة قصيرة لكاتب وناشط سياسي الأستاذ عادل درويش والمعروف بأبو مالك. مرحبا أخي أبو مالك. أهلا أهلا وسهلا يا هلا أبو مالك. نحن حبينا نبدأ عادة اللقاء بهذه القصة الجميلة المعبرة فعلا، هذه القصة التي تشرح الوضع السوري وهذا الألم. قصة تحدث في الشتاء، وما أقصى الشتاء للمشردين، يعني اللي عنده بيت تفيان الشتاء بيكون حلو، منظر حلو، بينما اللي بيكون الإنسان في الشتاء وبيكون في جو مثل ما بيقولوا أنه مشرد وجو قارس، هذا بيكون الجو صعب جدا. بينما نرى هنا الشخصية الإنسان الوطني السوري عم بيطلع من البيت ما عم بيتحمل، رغم أنه صلوا مكان البيت راح يتفقد أخوته السوريين، تفقد وعم بينزل بهالبرد، عم بيحس بألام هالناس. هي صورة للإنسان الوطني، هي الشخصية، هي اللي أنت جسدتها بهالكلمات القصيرة. نحن المحنن فيها هي هالشخصية اللي ممكن تقود البلد، ممكن اللي ترجع لنا سوريا اللي نسيناها. وما أجمل هالخاتمة اللي كانت، إنه هالشخصية اللي عم تلاقي أسى وأزى، عم تلاقي الأطفال اللي هن المستقبل بكل عنفوان عم بيرقصوا وبيفرحوا وبيرسموا أحلى صور بهاللحظة، ونفس الوقت عم بيقولوا إنه أنا بصف ثالث بس أنا ماني مفكر بهالمدرسة، أنا بدي أرجع مدرستي اللي في الوطن. هالقصة جميلة جدا بشخصياتها وبحضورها بوقتها. الوضع السوري حاليا شلون شايفه أبو مالي؟ خلينا نبدأ بهيك. والله الوضع السوري هو هاي القصة بذاتها. نعم. هي الوضع السوري. نعم. يعني هون لقينا أطفال عم يرسموا. نعم. في مكان آخر شفنا أطفال غرقوا. نعم. شفنا جثثهم على شط على الشاطئ الآخر. نعم. يعني شاطئ الحلم، النجاة، دولة المواطنة. نعم. ما وصلوا، لا وصلوا جثث. نعم. وصلوا على الشواطئ، هذا الطفل ألان يعني. نعم. نموذج. أبو مالك، نحن طالما بلشنا بالحديث الأدبي أنت حاضر نشاط، أول شيء خلينا نعرف الناس على من هو أبو مالك، من هو السيد عادل درويش، الأديب عادل درويش، القاص عادل درويش، الناشط عادل درويش، خصوصا المجتمع المدني راح نحكي بشيء بموجز هيك. يعني بصراحة أنا ما يعني ما شو بدي لك أحكي لك عن حالي بإيجاز، ما حاولت أنا أعمل من نفسي الشخصية الرمزية أو الحالة المستأثرة بشيء أو تلهف لأن تكون شيء ما إلا بفعل بشيء عملي إنجزه. نعم. واتجهت نحو الواقع يعني. نعم. في كل استطالاته وفي كل ميادينه يعني. نعم. فمثلا شو حاجة المجتمع؟ حاجة المجتمع مثلا هذا الاستبداد كيف آليات الخلاص منه. نعم. يعني كيف نفكر التفكير يعني هذا بحاجة أنه قمعه كل شيء بحاجة. نعم. أنه لمن يشتغل على. نعم. تجميعه يعني. نعم. توصيل وتشبيك هذه الناس المعارضة. نعم. التيارات المعارضة إن كان في تيارات، هو في تيارات لكن قليلة جدا. نعم. ومتباعدة عن نفسه وبقيت مت يعني شو بدي لك مقموعة. نعم. ونتيجة القمع ما حسنت تعمل استطالات. نعم. فأنت إذا وصلتهم وشبكتهم ببعض. نعم. هو نفس هذا بحد ذاته بيعمل جسم بيصلبهم. نعم. أكثر. نعم. بيستطيع حركتهم تواصلهم يعني علاقاتهم مع بعضهم. نعم. هي بتعمل استطالات يعني كل واحد إذا عنده استطالات مثلا بسيطة مع استطالات بسيطة بتقوى بصير في حركة ما بالمجتمع. نعم. فأنا كنت أشتغل على هذا المجال يعني توصيل وتشبيك القوى المعارضة. طيب الأفراد شخصيات حسب أنت قراءاتك واطلاعك الله على الندوات والمنتديات اللي عم بتصير إن كان في مراكز سياسية أو مراكز ثقافية الحراك شو نشوفه في مدينة عنتاب؟ هذا بعنتاب يعني. نعم. أقصد بعنتاب. بصراحة بعنتاب أنا جيت كنت أتفاعل بين الداخل والخارج كنت أقول سوريا في عنتاب. نعم. فكنت اجي على التابع لوزارة الدفاع وصل وشبك القوى الثورية انه لازم تتمركز الثورة اجي حاول وصلهم بوزارة الدفاع وفي مين تفاعل معنا من الوزارة. نعم. لكن للأسف هذا الجسم هذه الهيكلية ما استطعت لهني عندهم امكانيات والداخل للأسف ما هو حر. نعم. يعني الفصيل اليوم اللي منحسن نوصله بوزارة الدفاع للمركزي بيلتقى له جهة تانية بتدعمه بتاخده لغير اتجاه. نعم. فهذا كتير أثر سلبا على الحالة. أما الحالة الثقافية فأنا. نعم. جيت ما استطعت انضربت بيوتي في بالداخل ما عاد لي مأوى ما عاد لي مكان عندي معمل أخذ يعني النهوة بسرق ما عاد في لي أي مكان للتواجد فجيت لهون ل ايش المعمل كان عندك ابو مالك؟ معمل مناديل صناعه مناديل ورقيه. معمل صناعه مناديل ورقيه. شو قد عدد استطاعت العمال كان فيه ولا ما بيتجاوزوا بين 10 والعشرين يعني. نعم. اذا معمل صغير ولكن هي. منتج الان ترك في اماكنه يعني. إن شاء الله رح نرجع أبو مالك ونحكي بهالموضوع بعد الفاصل. إيه بس خليني أكل. أعزائي مستمعي راديو فجر نعود مرة أخرى مع الأستاذ عادل درويش ونحن أطعنا بالكلام أخذ الفاصل عم يكمل عن الثقافة كان فأنا الحالة الثقافية في عنتاب بصراحة أنا جيت لهون التقيت في أصدقاء اللي موجودين هون لهم علاقة بالسياسة والثقافة، واتفقنا على برنامج عمل. ما في إمكانية أنا أبقى في عنتاب للأسف، إمكانية مالية ما في، ما عندي يعني خسرت كل شيء. فلي عندي بنتي إعلامية استطاعت أمن شغل بإسطنبول، فطلعت أقمت عندها، ما في إمكانية، عندها إمكانية استطاعت تصرف علينا بصراحة كعائلة، فما في، ما حسوا بالاستقرار، سافروا هاجروا هي وأولادي، هاجروا على السويد. بقيت أنا رفضت هاجر، باقي بدي اشتغل في الثورة، يعني هذا الحلم اللي من السبعين عم ننتظره. أنا طبعا أنا بالنسبة لي بشكل شخصي اللي وقع علي، أنا بالسبعين يوم الحركة التصحيحية أول يوم طلعوا الناس، قالوا طلعوا ناس ضد حافظ أسد، ضد الحركة، ضد ما سميت حركة تصحيحية، ما كان اسمها هيك أصلا، ضد هذه الحركة الانقلابية. فطلعنا نحن ضده. تاني يوم طلعونا من المدارس على أساس معه تأييد له. أنا استغربت، رفضت، ما مشيت بالصف. أبو مالك نحكي عن على هالموضوع ضروري جدا، بس كنا خلينا بمحور الثقافي بعنتاب ونرجع لهذا الموضوع. ماشي، يعني كان بدي أحكي أنه أكلت قتلة من جنود حافظ أسد. نحكي عن الثورة، عن نضالك السابق، نحكي أكيد لأنه فقصة. المهم الآن وقت اللي حصلت الثورة جينا في بعنتاب، ما بغيابي، بحكم غيابي ما صار في التزام، يعني ما استطاعوا ينضجوا هذا المشروع اللي رسمناه في عنتاب بالبداية. فأنا بعد سنة لما سافروا أولادي رجعت لعنتاب. لما رجعت لعنتاب كان في إنا صديق فاعل في تنظيم الثورة ومركزتها اللي هو الدكتور جمال طحان، تواكبت جيتي معه. فجينا لعنتاب وهو مثقف، وكنا نقول له انه سوريا في عنتاب ولازم تأمن فرصة عمل تجي لعنتاب ونشتغل. فاجا هو معه شوية فلوس استطاع ينفقها، وما في ولا كتلة سياسية استطاعت تأمن له عمل. ما هي مشكلة، فهو تفاعل. ايه تفضل. نعم تفضل. ايه جاء تفاعل، فأحدثوا في تيار وعد. نعم. بعنتاب أحدثوا مركز أبحاث فعرضوا عليه، فهو كان عامل مركز أبحاث في أورينت. نعم. اشتغل معهم 5-6 شهور يبدو، فك ما بعرف يعني، المهم ما استطاعوا يكملوا. نعم. ما استطاعوا يكملوا، فعنده تجربة في مراكز الأبحاث ومراكز الدراسات. هو دكتور بالفلسفة وثورجي وانسجن نتيجة وطني من الدرجة الأولى يعني. تماما. فتفاعل يعني صار في تيار وعد وأنجزوا هذا المركز. وأنا بحكم وجودي وهني أصدقائي اللي بتيار وعد كانوا معنا متفاعلين في الثورة، حومد حومد، محمود حمام، أصدقاء شخصيين إلي يعني. وطني. فأنا تفاعلت تماما، وبالثورة في تأسيسها في حلب، يعني كنا في تفاعل قبل ما يكونوا في تيار الوعد. نعم. هي كتلة ثقافية تماما. فهذا إجا عمل مركز أبحاث بصراحة اللي لاحظنا عليه أنه عمل ندوات، عمل حلقات بحث، عمل محاضرات، عمل أبحاث، يعني صار يحط مواضيع، فصار في حالة غليان يعني، صار وأحدث مدرسة عند كل الفئات السياسية يعني، أحدث تجربة. نعم. صاروا الكل ينافسوا يتنافسوا. طيب ويعملوا شيء جميل. هذا شيء جميل وأبدعوا. الكتل الثانية كمان أبدعت. منتدى الثقافي أرت كافي كمان عم بيشتغل شيء كويس أنا برأيي. شو رأيك بهالموضوع؟ يعني كان يأخذ الطابع الثقافي المحض في البداية، يعني أنا كنت موجود حتى صار في إشكاليات، كان يعتبر حاله أنه بعيد عن الثورة بده يحكي فقط ثقافي، فإحنا لا يمكن أن تفصل عن الموضوع تماما. هني أرادوا أن يكونوا، إذن في عنتاب توجد حركة ثقافية، هلا الآن عملوا جيد، الآن أرت كافي عم يشتغل بشكل، عم يتفاعل تفاعل يعني. لو وجود هذا المركز بصراحة، وجود مركز الأبحاث اللي بتيار وعد وجمال طحان معهم، أحدث عند الجميع جميع هذه الكتل أنه تتفاعل ثقافيا وثوريا، ما في فصل يعني بين الثقافي والثوري. أنت شاطر أبو مالك، إذا حكينا بالثقافة النشاط العنتابي يعني اللي عاملين في العنتاب، أنا بلاحظ كل يوم مثلا يوم اثنين في نشاط في الكتلة مثلا عن يوم عن أيام سوريا، يوم ثلاثة مثلا صار يكون في عنا نشاط بعدة منهم، هلا صار من جديد السيد أحمد رمح رح يساوي في مكان معين، بينما يوم الأربعاء بنلاقي ملتقى الحوار كان من يوم الخميس صار تتناوب عليه جامعة أكسفورد أو معنا الثانيين في يوم الثلاثاء في المنتدى الثقافي الاقتصادي في بيتنا، يوم السبت في نشاط في إن كان في منبر الشام الصباحي أو بعد الظهر وبالليل أرت كافي، والمركز الفاتح عندك يوم الأحد في عنده نشاطات. حزب وعد رجعت الله متير وعد حزب وعد حزب وعد لخمس سنين راح من أول جديد سيتير. إذن هل حركة كان عنده عرض فيلم سينما وعرض فيلم حلو كتير مهم كان أبيح كان الحالة الفيلم يعني عن الثورة التونسية، وبالفعل أنا ما قدرنا نحضر الفيلم بس الفيلم جميل جدا لأنه تعرف ما حضرنا بسبب أنه تزامن مع محاضرة عن تيار الغد لقاء تاني أحدث حديثا هذا الفيلم. أنا الفيلم كتير جميل، أنا بتمنى أنه فعلا نشاهده لأسباب أنه ثقافي. أولا عم بحكي عن حالة تونس والإرهاصات اللي صارت فيها السورة، وبنفس الوقت نحن كتير ضعيفين كسوريا أنه نعرف المغرب العربي شلون تجربته وفنه وفكره وثقافته. نحن بعد انه في تفاعل بين نعم بين المغرب والمشرق اذا بدنا نسميه مشرق صحيح. نكمل ولكن بعد الفاصل تفضل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مرة أخرى مع الأستاذ عادل درويش. والأستاذ عادل حاليا بعد ما بلشنا بالثقافة وعنتاب بدنا نرجع شوي عن البلد وقبل الثورة. في شيء كان اسمه المقاومة اللا عنف أو اللا عنفية، وفي لجان أحياء مجتمع مدني والمنظمة السورية لحقوق الإنسان، وأنت كنت ناشط فيهم. هلا تحدثنا عن هذا التاريخ، نحن نسمع لك. بصراحة نحن ما رح أرجع لتاريخ قديم، بدي أبدأ بال2000 تقريبا. بدك تحكي لي أول شيء على حركة التصحيحية هاي. الحركة التصحيحية لازم أحكي في جميل. أنا الحركة التصحيحية فقلت لك وقت أول يوم طلعوا الناس ضد حافظ أسد، باليوم الثاني طالعونا نفس اللي طالعونا، يعني إجوا أشرفوا على إخراجنا باليوم اللي أخرجوا على أشرف على إخراجنا أنه نطلع مظاهرة ضد الحركة الانقلابية. باليوم الثاني يجوا نفسهم طالعونا تأييد. أنا ما يعني ما انسجمت مع هذا التصرف، وطبعا الاهتمامي كان يعني بالثقافة بالأدب. يعني أنا بالصف الخامس ابتدائي كنت أكتب قصة. المدرسين طلعوكم أول شيء ما مدرسين طبعا الموجهين والموجهين المدارس أمين سر الموجه طلع أول مرة الطلاب اتحاد طلبي بوقتها كان في المرحلة الثانوية اتحاد الطلبي بهذيك المرحلة قبل ما يعني هلأ بالجامعة في اتحاد طلبي قبل كان المرحلة الثانوية اتحاد طلبي. اجوا دخلوا المكتب الإداري اتحاد طلبي طالعونا ما صارت الهتافات يعيش حافظ أسد. أنا بدي صيح يسقط حافظ أسد، فالوحيد بدي يكون شفت إنه بدي يكون شاذ. ما استطعت يعني ما كان في ما يعني كنت أشعر إنه أنا وحدي بجوز أحد يعتدى. قلت بدي انسحب. أنا ما عاد أخذت قراري بالانسحاب سألته قلت له مو مبارحة كنا نسبه اليوم ليش يعيش؟ ما استوعب سؤالي يعني. حكيت مع صديق اللي بيفهم قلت له روح نطلع على البيت يعني هذا ما هو يعني التناقض هذا والشيء ما هو سليم وهذا انقلاب يعني بهذيك المرحلة. فطلعت أنا مشيت لما مشيت لحقوني اللي عم بينظموا مظاهرات رجع هون أنا طلعت قلت له مبارحة عم نقول عنه يسقط اليوم يعيش لا أنا يسقط للأبد يسقط على طول يعني للأبد أي مطلع يسقط على طول بالنسبة لي رايحة. جمعوا علي طلاب بده يرجعوني المهم يعني صار في إشكالية وصدام أكلت أتلي بوقتها جمعوا علي شي 7-8 الغلبة يعني أنت أكلت العلقة من بداية 1970 يعني وإلى وإلى الآن في صف المعارضة وإلى الآن في صف المعارضة. خلينا بعد السبعين بعد ما استقرت الأمور لحافظ الأسد أنت هي المقاومة اللي عن فيه طبعا لا أحكي لك شغلة يعني مريت معارضتي كيف تجسدت بفياصل سريعة بسرعة يعني مثلا ب 73 صار في الدستور أنا صرت أكتب على الورق أنا ورفقاتي نكتب على الورق ونروح نلزق على السيارات ونلزق بالليل ضد الدستور. ف إيش كان اعتراضكم على الدستور بشكل عام بهذاك الوقت؟ والله اعتراضنا إنه يعني ما يعني ما كان عن نمتلك هذا الوعي بس نقول إنه بدنا حرية بدنا بس حسيته إنه هذا الأمر مجبرين حتى الدستور حسيته إنه في ضغط يعني صار في عنا شعور بإنه هذا النظام هذا النظام يعني ما كل شيء يعني صار يفرض عليك فرضا تماماً وبالتالي إذا وصار في يعني بصراحة اعتراضنا أنه هذا كل شيء نحس أنه هذا كله تمثيل ما هو حقيقي يعني عمل أنه هو بده يعمل حزب واحد عمل أحزاب وجبهة وشكلون بس إنه واحد فرغ من محتوى تماماً نحس أنه واحد بهذيك المرحلة يعني أنا مواليد 55 يعني عمر 18 سنة بس حس أنه هذا كله تشكيل وتصوير وهذا وشيء. فكنا كثير طلاب نتلاقى على هالأفكار هذه فيحكونا عن مثلا عن الديمقراطية والحكم الشعب يحكم نفسه بنفسه وانتخابات وشيء نحن ما نشوف هالشيء هذا موجود واقعيا. فبدنا نقول له المدرس الفلسفي الأستاذ نحن بدنا لازم يكون عنا هيك فينشار علينا نحن إشارات كم طالب كذا استطعنا. المهم هذه حالي هاي ب73 تماما. فبعدين أنا فصلت بدار المعلمين بحمص درست فصلت من مدارس الرقة مدرسة الرقة فصلت منها نتيجة هيك علاقات سياسية يعني فصلت يعني من المدارس هذا عنا موضوع فبدار معلمين استطعت أكون يعني بدار معلمين درست بحمص بحمص تم فصلي بالسنة الثانية لتحريض الطلاب على الإضراب بسبب تحريض الطلاب على الإضراب تهمي يعني فصل سياسي واضح. وبعدين صرت درست دراسات حرة بعد دراستي وهلأ المهم بقينا بهذه كنا عم نحكي على خطوات اللي الألفين بدنا نبدأ بالألفين مرحلة بثلاثة وسبعين هلا نجي على الثمانين أنا بيهمني كتير أحكي الثمانين ممتاز هلا أقوله في ناس كتير عم أقوله بهالموضوع أنه الثورة وقت الانقلاب ليست كانت المشكلة فقط أنه هن قام بها الإخوان المسلمين كانت مجموعة من القوى الوطنية هو ليس فقط الإخوان اللي قاموا في هذه بحركة الأحداث اللي صارت في الثمانينات رغم أنه في الأخير تصدت للإخوان المسلمين والنظام راضي يلبس عليها ويهمش المعارضة الثانية اللي الديمقراطية أو العلمانية أو اليسارية اللي كانت رفض النظام كمان كان في التجمع الوطني الديمقراطي اللي فيه جمال الأتاسي الاتحاد رئيس الاتحاد الإشراكي رياض الترك رئيس الحزب الشيوعي المكتب السياسي عملوا تجمع 5 أحزاب تجمع لكن هذا التجمع يعني بصراحة ما كان فيه له نعيد اسمه كان تجمع التجمع الوطني الديمقراطي تجمع الوطني يعني ما كان فيه له ما فاعليته ضعيفة يعني ما في له استطالات في المجتمع نشاطه كان ثقافي ولا سياسي كان سياسي ما كان ثقافي بس المثقفين أعضاء في بأعضاء مثقفين الأرضية فأنا تفاعلت معهم بشكل كثير جيد تنظيميا كنت أرفض التنظيم أنا تنظم، فكن يدعوني يعني أكثر شيء كانت علاقتي مع المكتب السياسي حزب الشعب اللي هلأ اسمه حزب الشعب، جماعة رياض الترك، فتفاعل معهم أنا بشكل يعني من خارج التنظيم. بالثمانينات كان قبل ندور بالثمانينات للأسف يعني هن تفاعلوا يعني تفاعلوا مع الأخوان وطالعوا بيان تأييد، وحتى طالعوا بيان تأييد لا ما كانوا يمتلكوا الوعي، وعي اللحظة، وعي الضرورة، وعي الواقع. ما أنا كنت أنقدهم يعني، صور هني طالعوا بيان تأييد لثورة إيران. مشكلة هذه بهذه الفترة كانت ربما تمثل الثورة الإيرانية هي ثورة تحرر يعني، حتى أنا صدقني مكشوفة يعني أنا بوعي هذاك بوعي يعني بوعيك أنت نحن مدرسين ناقشهم فيها يعني ناقشهم قل له هذول حتى يرفع عفوا معلش وزير من المقاطعة يرفع مشان الوقت يرفع الخميني كان ماشي بالصف الأول ويرفعوا اللافتة لحزب تودة الشيوعيين اللي اليساريين كانوا خلف الطالعين مع مع المظاهرة يعني مع هذه الموكب فيرفعوا مظاهرات حزب تودة اللي بالخلف ليس منا ليس منا من البداية وضحت هيك. والخميني يعني معروف أنا انتقادي عليهم إنه هذا الخميني رفع الحالة الدينية يعني الحركة الدينية الدولة الدينية الثورة الدينية هاي بالثمانينات طبعا. فهذول حزب الحزب الشيوعي رياض الترك طلعوا بيان تأييد كله هذا بيان أسقطوا نفسكم فيه ربما من هذاك الوقت ربما يعني. أنه الشاه كان يمثل إيران وعدوك يعني عدوك صديقك ربما بالتفكير ليس الأيديولوجي بقدر ما يكون التكتيكي أو السياسي ربما. إذا بالثمانينات كان في حراك نقدر فهمنا منك أنه ليس فقط مشان نحن ليش عم نحكي هالكلام مشان يعرف الناس أنه مو فقط تيار أو فصيل معين اللي مسمى بالأخوان المسلمين قاموا ضد حافظ الأسد في الثمانينات، ولكن كانت هناك قوى وطنية أخرى كانت متعاونة معها ضد النظام في ذلك الزمن. قبل الأخوان كان في البعث العراقي لهم حركات مسلحة لهم حركات لهم عمليات، كان في جماعة جناح الجراح كانوا يعملوا ويوثقوا ويدعوا للعنف. أنا كنت شوف هدول جماعة الجراح ناصريين أظن ناصريين أنا يعني أتذكر ليس أخوان مسلمين أنا أظن ما بس الأخوان عندي أحد رفاقنا من المدرسين قال اتهموني تهمي، قلت له ماذا اتهموك وقتها؟ أنه اتهموك أنك أنت من تنظيم الأخوان المسلمين أو حزب الأخوان المسلمين أو من جماعة الأخوان. قال لا بل أبشع. قلت له ليش شو هو الأبشع اللي حطوني بجماعة جراح؟ أنا ذاك الوقت أنه فعلا كان فيه له صعوبة جدا. إذا كان النظام في يضرب ضرب حديد يهمش ويقصي وينفي كل من يعارضه كان من كان وليس فقط التيار الإسلامي اللي برهن للعالم واللي أدى أنه عبارة فقط الإسلاميين حطهم في واجهة وحاصرهم وكسب فيه التأييد العالمي بهذاك الفترة. أي أخي ليش؟ لأن الإسلاميين متسرعين ومتهورين يعني بصراحة هن فكروا أنه خلص هذه الحركة بدأت تسقط النظام اجوا يزعموها. طيب إذا نقول هالكلام مثل ما هلا صارت الثورة هذا الموضوع ممكن يرد عليه شخص ثاني أبو مالك يقول إنه عند بيصير عبارة عن ثورة بيصير أحيانا بيصير فوضى. هالفوضى اللي بده يقدر اللي أكثر تنظيما وأكثر ترتيبا هو اللي راح يشغل هالشيء أو الناس تخليه تعطيه تكلفه هالمهمة ربما هن أكثر وهذا واقع يعني الشاهد ما أنه هن أكثر تنظيما من غيره ليس من باقي الحركات. مثلا في حركات ثانية تهمشت وعدنا نسمع فيها. شو رأيك بهالكلام ممكن هالشيء؟ يعني السؤال في ناس يكعب قوله يا مو من عندي هذا الرأي بصراحة. كانت سوريا بهذيك المرحلة الأخوان المسلمين أكثر شيء تعرضوا للعنف يعني بالأربعة وستين يعني متعرضين للعنف وللقمع والحركات كثير يعني. ففي تنظيمات كانت موجودة هذه الأحزاب اللي دخلت الجبهة وانشقت هذه تنظيمات موجودة يعني وكانت في حالة تنافس ما يعني قبل السبعين يعني دخلوا بحالة قبل حتى يعني امتدادات ثورة امتدادات مشان ما نأخذ الوقت كله على الثورة. أنا بدي أوقف على نقطة وحيدة فقط. نحن في المنطقة الشمالية العلم والثقافة له دور كتير. في الستينات اللي كان له توجهات يسارية، هالمدرسين اجوا درسوا بضيع المنطقة الشمالية، وبالتالي شكلوا كتل كتيرة ذات توجه يساري من الطلاب. إذا دور التربية أو التعليم المدرس هو اللي بنشر الأفكار بهالموضوع. يعني عفوا فيدك أنا بهالنقطة، اجوا اللوائيين من لواء اسكندرون كانوا يجوا يدرسوا بمنبج، يدرسوا بحلب، يدرسوا بالرقة، يدرسوا، نشروا هذا الفكر الأقرب لليساري أو البعثي أو الأرسوزي، يعني هذاك يعني مشي العفلاق واللواء. إذن الفكرة القومية هل كانت عامل هدام بأم بناء في تلك الفترة؟ شوف لا ما بحس، ما فيني أقول لك يعني هدام، هني شلون بدي لك، قوضت الفكرة الوطنية. نعم يعني نعود إلى الفكرة الوطنية هي الأساس. أبو مالك نحن بدنا نستمع للفاصل وبعد نكمل معك المشوار اللي العام 2000 كنت تحكي عنه هلا. تمام. تاريخ هالوردة أصلا حلبي، شفت الوردة الجورية، فضل وعمل زيارة وتمشى من حارة الحارة، سأل التاريخ يقلك شهبة أم الحضارة، قال التاريخ بيقول لك شهبة أم الحضارة، وأب مالك من الشهبة. ونكمل التاريخ مع أستاذ عادل درويش. يلا. فالمهم بال طبعا قبل بالألفين لما مات حافظ الأسد كان في بوادر إنه ها تتغير. يعني ما في استعداد للتغيير بصراحة، هو لازم يتغير، لازم يعني يتغير تغيير شعبي، يطلع الشعب صار في فراغ يطلع الشعبي يعني فرصته هذه. لكن ما هذا النظام حافظ أسد ما فسح أي مجال لتشكيل أي نواة ممكن تتطور وتعتمد وتكون بديل له. هالكلام صحيح، تشكيل أي نواة. نعم. فكان يقمعها في بواكيرة في كل شيء. نعم. فبالألفين هذه الفرصة للأسف فوتت، مفوتة يعني. نعم. ما في هذه، فتم اعتماد بشار أسد. تم اعتماده. من قبل كان في فبركات، كان في يعني تهيئة، يعني لما باسل مات وما بدنا نرجع للتاريخ. نعم. صار في تهيئة الظروف وحط واجبر الناس، والروس دخلوا. نعم. ودخلوا شخصيات مباركات يعني عالمية. أول شيء متذكر يعني كلينتون قال نحن نبارك الانتقال، يعني الانتقال يعني هذا الموضوع عن كلينتون بهذاك الوقت عند آل الكلام، يعني كان في تصريح توافق يعني انه مهدوا باركوا له الحاله الانتقاليه او الانتقال للسلطه يعني. تمام. في بعد بلش بهالألفين طلع ربيع دمشق، انت بي او اعلان دمشق، ماذا كنت في اعلان دمشق؟ قبل اعلان دمشق في اشياء اهم. نعم. هو ما سمي الربيع دمشق معتبروره كان في شيء قبله؟ لا، هو قبل اعلان دمشق كان في هذا النشاط اللي المنتديات التغيير، يعني العالم ما بده يسقط، بده تغيير تدريجي باتجاه يعني الانفتاح، باتجاه الديمقراطية الانفتاح. فالاستبداد ضد اي حركة انفتاح، لان اي خطوة باتجاه الانفتاح نهاية الواي بيدركها تماما. فالذهن الاميري عندهم بيوحيلوا المراكز ابحاث اللي بيعتمدوها انه عملوا هيك يعني سدود استباقية لاي انفتاح، لاي حركة تغيير، لاي حركة لا تجعله يستمر حاكم للابد وراثيا او شيء هذي. فهني عندهم ابحاث وعم يشتغلوا فيها من زمان، يعني من ايام حافظ اسد. فاستمر بشار أسد بنفس الآلية، لأني مؤسسة، هي مؤسسة قائمة للآن، حتى في الثورة قائمة للآن مؤسسة هذه شغالة. كيف بدي يواجه هذه الثورات، هذه الانتصارات، هذه الحركة، كيف بدي يواجه التغير العالمي تجاهه؟ نعم. للآن بيدخلوا أبحاث. نعم. وبيصرف عليها ملايين الدولارات. نعم. يعني وعنده استعداد يصرف مهازنته كلها مشان بقائه. نعم. وللأسف عم بيحقق بعض النجاحات في هذا الاتجاه. ففي شغلة صارت الحرب العراقية، سقوط صدام. سقوط صدام كان رياح، كان خطوة تغيير المنطقة، يعني بشار أسد بده ينتهي. للأسف طالع وقفوا هذه استمرار القوات العراقية يجوا على دمشق، اكتفوا بتغيير النظام، تغيير سلوكه، تغيير سلوكه. فطلب يعني انه لازم يعمل، صار هو يشرف على آلية التغيير، يعني المعارضة هو له دور في تشكيل المشكلة. يعني صار يطالعون لعندهم المعارضين الكبار في شرب فنجان قهوة، يعني معلش أنا بسمي كمان وما في مشكلة، كان يطالعوا مثلا فتحوا بأمن الدولة والأمن العسكري وكذا، مثلا كان أسماء بذكر منها خلي طبعا أنا كمال لبواني، كانوا يدعوا بعض، هذا شو اسمه والله ما عاد تذكروا، الذاكرة ما عم تسعفني، هذول شباب مثقفين يعني استطاعوا يقنعوا وياخذوا لعند فرع امن انه والله نحن بنتباحث وبنبحث وفي توجه وتغيير، يروحوا يعني يعني شو بدي لك، يبحثوا مواضيع شو العمل شو النشاط، فالامن كان مبسوط عليه يعني يعطيهم حريات انه اذا عملنا هيك بصير تغيير. فهذول كل احاديثه المسجله، الامن يعرف المعارضه كيف عم بتفكر ويحطوا خطط لإجهاضها. حتى ميشيل كيلو كان على التواصل مع رئيس أمن الدولة اللي هو بهجة سليمان، وعلاقة يعتبر علاقة صداقة، هو علاقة صداقة، ويروح يقعد لعنده ويقول له يعني على مبدأ أنه هو كامن له هذاك كامن له، يعني أنه شو ممكن يحقق كل واحد يحقق فائدة من الثاني، يعني ما يعلق استخبارات، يعني هذا النظام اللي كان يسميه under control، انه المعارضة الرأس الكبيرة تجي لعنده وبتناقشها وبتعرف عنها مباشرة، انه بتعرف الاطراف. بجيب لك حادثة، بكمل لك حادثة بتذكرني للآن، في احنا بالمجتمع المدني كانوا يجوا من دمشق لحلب يعملوا محاضرات عنا، كان يجي برهان غليون، كان يجي لما يجي من فرنسا، يجي حتى رياض الترك، يعني وقت اللي يجي لحلب نستغل وجوده ونعمل ندوات. ميشيل كيلو في أحد المحاضرات إجا بلغنا بلاغ تقريبا، قال إنه تم الاتفاق، أعلن له بهجة سليمان، اجتمع فيه وقال له، قال له لن يكون لكم، لن يكون لكم قائمة، لن يقوم لكم قائمة، نحن اتفقنا مع إسرائيل، مع العالم، مع الأمريكان، مع أنه خلاص احنا كل شيء بدكم إياه احنا مانحينكم إياه، استقرار كامل لجبهة إسرائيل، يعني ما في بجبهة لبنان كانوا هن مسيطرين، قضاء على المقاومة، يعني استطاعوا يضبطوا الحالة كلها الأمنية لإسرائيل، واستقرار، حالة استقرار في سوريا. فأنتم ما رح يكون، يعني كان النظام قلق بأنه بده يزول، وتتفاعل هذه المعارضة مع المجتمع الدولي وتكون بديل. فوصلوا لاتفاق أمني أنه ما عاد المطلوب بديل لهذا النظام. فبلغنا وخلاص، وعلى أساس أنه ما عاد ينشاط، إحنا بقينا بلجان إحياء المجتمع المدني، بقينا نجتمع ونعمل اجتماعات موسعة، البعض منها صار يحضر ميشيل، بس إحنا يعني صار. مين كان يدعم المجتمع المدني بهذيك الفترة؟ والله شوف، كان يجي دعم بصراحة، يعني أنا بدي أكون صريح معك، يعني في ناس وطنيين هذا اللي قولها من برا، لا الدعم خارجي أخي، كان الدعم خارجي، الدعم خارجي ويجي، وبصراحة يعني ما كان في شفافية وما كان في نزاهة للأسف. يعني أنا هلأ بدي أحكي يعني ما يقال المسرح في أحد، أنا كنت أقول أنه يا أخي أنا من الناس اللي كانوا يطالبوا بتمويل منظم، بأخذ تمويل لمنظمات المجتمع الدولي، معروف الغربي، الاتحاد الأوروبي كله بيمول منظمات مجتمع مدني تعمل تنمية معرفية، تعمل تنمية بالمجتمع للانتقال الديمقراطي، بيدعموا حركات ديمقراطية، منظمات ديمقراطية، هذا الحكي كله بنعرفه، يعني أنا صرت أقرأه. معناته أخي أبو مالك كان في شيء اسمه مجتمع مدني، بس كان موجود حبر على الورق مثل المؤسسات الموجودة في البلد، كله يتحكم فيه كنترول هو من بعيد. يعني بقول أنا، هل كان هو اليد الخفية للدعم لهالمجتمعات المدنية ممكن يكون المجرد. لا ما بالضرورة ما بالضرورة لا ما أنا هذه ذهنية المؤامرة ما. بس أنا اللي بدي لك إياه أنه إحنا كمعارضة ما شكلنا الفريق اللي يستفيد من هذا الدعم ويشتغل بشكل صحيح. صار يعني غياب الشفافية باسم أنه والله هي الحالية الأمنية. طيب المثقفين وين دورهم بهالمكان إذا أن السياسي ربما يعني موضوع تكتيكي كذا؟ ما في فصل بين ثقافي وسياسي. طيب كان في اندماج يعني المثقف هو سياسي وسياسي مثقف. طيب المثقف هو ما بيقدر كان ينشر هالشي يفرجي للناس بيكتبوا بكذا؟ كان في هيك ناس أنه تفرجي تعري هالحالة؟ طبعا في هذه موجودة يعني ما في ما بتنفى يعني. إذن راح نأخذ فاصل ونكمل. وصلنا تقريبا عند الثورة خلينا لأنه الوقت تمام. على يد أطفال درعا بأيديهم تفجرت الثورة بالألفين وإحداش، وبدأت الثورة في عام 2011 آذار بآذار، وثم تمددت إلى كل أنحاء سوريا. أين أبو مالك من 2011 لحد الآن؟ نريد أن يعرف مستمعينا الكرام براديو فجر الأستاذ عادل درويش الذي واكب الثورة من 2011 حتى الآن. بصراحة قبل أطفال درعا لما بدأت بتونس الثورة استشعرنا بأنه هذه ستصل لنا، فصرنا نتواصل مع بعضنا وبخوف شديد. يعني اللي وقت اللي نحكي مع بعضنا في خوف، نطلع بعيون بعضنا نحكي انه يا اخي بدها تصلنا، لازم ننظم، لازم نهيئ، لازم نعمل شيء ما. فلما بلشت باطفال درعا كان في عنا نحن بمنظمات حقوق الإنسان في تواصل، يعني نتواصل مع بعضنا. أنا بكوني بشتغل بالمقاومة اللاعنفية، بعرف استغلاء اقتناص الفرص، وعي الضرورة نهتم فيه كتير، نحكي مع بعضنا. يعني في أسماء هلا ما بحسن نحكيها لازالوا موجودين. هلا فاتتنا هي المقاومة اللاعنفية ما حكينا عنها، تعيفة بعدين ولا تحكي عنها شوي؟ هي ما بحكي بصراحة المقاومة اللاعنفية. أنا وقت الأطفال الحجارة هذه أثارت اهتمامي كثير. فمن قبل نحن مقاومتنا اللاعنفية سلمية، بس لما هذه بدأت هذه صرت اهتم فيها أكثر. أنا أريد أصل هالنقطة أبو مالك. أنت باعتبار بداية أنه صرت تحس مع رفقاتكم أنه لازم تسوي شيء، ما أنت عندك أرضية اسمها اللاعنفية وهي اللي ثورتنا أساسها سلمية. تماما. فصرنا بدنا نعمل ننظم مظاهرات، ننظم هذا، فبدنا نتوجه لشريحة الشباب اللي هن الحيويين يعني. فنحن ممكن بمظاهرات رسمية بنطلع، صرنا عملنا اعتصامات كثيرة ب 17 نيسان، يعني كنا نعمل اعتصامات بالساحات، نعمل نجي نحن سياسيين وهذا. فالشباب كان قليل، وهذا طبعا حالي فيه أخطاء وفيه بنرجع بنحكي فيه ما بعد برامج أخرى إذا في مجالات. فهلأ الثورة لما بدأت ولازم ننشط فيها هون، فصرنا أنا لما بلشت أطفال درعا نزلنا على الساحات. طبعا أنا كنت روح على دمشق، على حمص، على الرقة، نعمل تشبيك وتوصيل في هذه الحالات هاي. فلما بدأت أطفال درعا بعدها بحلب عنا، أنا كنت بحلب مقيم، فتأخر الحراك نتيجة قمع النظام وخوف النظام من حركة حلب. نعم. فتصور يعني نطلع على أحد على جامع بدنا نعمل متفقين نعمل مظاهرة، كل المتفقين ما بنطلع شيء 30 40 واحد 20 واحد. نعم. يعني نتفق مثلا 40 يجوا 10 ممكن نعمله، بس نطلع نلاقي 500 عنصر أمن وشبيح، اللي شايلين السيوف، اللي شايلين عصي كهربائية، واللي شايلين أسلحة، واللي كان يعرفوا حالة رعب، بعرفوا يعني بدركوا هالموضوع تماما. النظام مستعد يعني حفظ النظام شيء مرعب يعني. فتأخر الحراك في حلب. نعم. في حلب، لكن قبل صرنا صار خلقنا خلقت بؤرة. نعم. الناس من الريف وكذا يتواعدوا، في عنا جامع اسمه جامع آمني. نعم. انه نتجمع هون ونطلع، فصار هذا يصير في حركات، فصرنا بدنا نجمع بعضنا نحن ليل يعني، بدنا نجمع بعضنا، نجمع المتظاهرين الشباب نشوف. فاطلع انا اخذ دور انه اطلع على جامع آمني، صرت اطلب يعني، المهم بدنا يعني استطعنا نخلق حالي انه تجميعيه. نعم. طبعا تعبنا تا حسنا نخلقها. انا لي رؤيه بدي احكيها، لا انه انا ما بدي حالي حزبيه تهيمن على نشاط الثوره. يعني انا رافض الحالي الحزبويه، تحزيب الثوره بصراحه. رافض يجي حزب يتفقوا الأحزاب ما في مشكلة، يتفقوا ويقولوا نحن مجموعة ومشتركات سورية وهي أهدافنا وكذا ما في مشكلة. للأسف ما تم، كان في إعلان دمشق، إعلان دمشق نقى بنفسه، كنت شوفه نتواصل معه نتعوا خيعملوا خلية إدارة أزمة خلينا نشتغل، هي ثورة الشباب، هي حركة الشباب، المهم في شيء ما يعني لهم بدهم يشتغلوا سياسي ما بدهم يشتغلوا ثورة. للأسف اكتشفتهم هيك، فأنا نقيت بنفسي بالنشاط معه ونزلت على الميدان. فجيت فإلي أصدقاء، فبدي جيب مثلا مين من الشباب اللي يجي، فإلي صديق أنا جاب بعت لي شاب إنه هذا شاب ممكن يعمل مركز تجمع، بدنا شباب جريئة شوي. أجي أحكي معه سياسي، يطلع ناصري، يطلع ناصري، أنا أخاف، عندي أخاف من حوزبته. أحكي معه قال له لا ما بدنا ناصري، شفت شاب تاني أنا طلع بدي يشبكني مع واحد ناصري، شفنا. المهم بالأخير جاني شاب مهندس كثير هذا واعي، عنده وعي، عنده وعي عملي يعني، وعي انه عنده افكار جيده. قمت انا مزحت معه او حكيتها بالدعابه، بس ما تكون ناصري. قال لي والله تركت. قلت له لو كنت ناصري بدنا اياك على هالافكار، لو كنت ناصري ما في مشكله، المهم بدنا نبلغ. فبدانا رحنا على المناطق الساخنه هذه اللي كنا، فصرت انا اجي اتدخل مثلا، يمسكوا واحد يجوا الشباب لعندي ثلاثه اربعه، عمو انت يعني شوي عمرك مقدر، اذا حكيت مع الضابط بيعيفوا هذا ابني هذا كذا، فانا افهم عليه روح اتدخل يعيفوا، اجي لعنده اقول له عمو روحوا نظموا حالكم، عمو ما بنعرف حدا، مين تعرف حدا شيء، اعطيني تليفون. اخذ تليفون اقول له اذا اتصل معك واحد قال لك أنا من طرف أبو ملاك اسم حركي روح معه. فبهالشكل صرنا نجمعهم ونزيد ويزيد عددنا. طبعا ما بس نحن اللي عم نشتغل، في فئات كتيرة، في شباب كتير عم يشتغلوا على حالهم. فاستطعنا نتلاقى ونعمل تنسيقيات ونتوزع وننتشر ونشتغل يعني، وفئات شباب أكثرهم كانوا فاعلين. عند كبرت وبلشت، بلش النظام تماما، ضرب بالرصاص وبلشت براميك المكتبية. أول شهيد محمد الأكثر نا. قتل قدامي وبتنسيقية شباب متواصلين معه يعني، بصراحة أنا أقربائي يعني اللي صهر عاملين تنسيقية بدون ما أعرف أنه بتنسيقيتهم. بعدين هذه المسألة اكتشفتها أنه هو بتنسيقيتهم. لما طلعت أنا بدي أطلع لعنده وطلبت أشوف جسده، إجا صهري قال لي الأمن عم يسأل على اللي طلب هذا الطلب. المهم هذه الأمور كثير. شكرا أخي أبو مالك على هذا التوضيح اللي أضقت نقطة مهمة جدا، أنه ليس الأحزاب وإنما الشعب السائر الوطني قد جمع نفسه بنفسه وقام بتنظيم نفسه بنفسه. وطبعا كان يوجد منه من الأحزاب ناس مندفعين وطنيين، وبشكل سلمي إلى أن قام عليه النظام وجعلها مسلحة ليقضي عليها، ولكنها ستبقى، وفي الآخر لن ينتصر إلا الشعب إن شاء الله. بعد الفاصل سنواصل. الله يجازيها، عروسنا نعود مرة أخرى مع أبو مالك الثوري. وطبعا إذا فتحنا الحديث يمكن بدنا حلقات إن شاء الله حلقات مسلسلة حول طبيعة الحراك الثوري وشلون تطور وعملية آلية الربط التنسيقيات مع بعض. ولكن نحن أبو مالك برنامجنا أساسه ثقافي ولا يمكن أنه دور الثقافة بهالموضوع. وطبعا تعرجنا على موضوع السياسي وأنا رايد أختم برنامجنا بموضوع الثقافي. وأنا رح أرجع على قصة من قصصك كمان اللي عم بسمع من هالقصة. خلي ليلى إذا تحطت لنا الموسيقى الشعرية مع مشان نريح صوت ال بخر البحر جمع بشري على متن قارب مطاطي بينهم امرأة حبلى برفقة زوجها غابت المرأة عن وعيها إثر عاصفة كادت تؤدي بالقارب ومن فيه انفصل عنها انفصل عنها ما قر في رحمها منذ سبعة أشهر على الشاطئ الصخري أحرق القارب من كان على متنه. بدت علامات الألم موسومة على وجه الجميع لبكاء الطفل الموجوع. حضرت شرطة السواحل أجرى الفريق الإسعافي المرافق إسعافاته الأولية للأم وطفلها. صعدوا بحافلة استجلبها الآمر. سأل أحدهم إلى أين. تنتهي هذه القصة التي تعبر عن حالات اللجوء وهي إحدى الدراما السورية التي تزعج الإنسان وتحز في قلبه. وقد فقدنا الآلاف من الأطفال في البحر. الإنسان يعرض أطفاله وأولاده ونفسه وروحه كي إلى شاطئ آخر يجد فيه الأمان. هذا السؤال إلى أين؟ نريد أن نختم هذا الموضوع. سورة إلى أين أبو مالك؟ بصراحة أنا رغم كل ما عانيت وكل ما أعاني ومن السبعين للآن والثورة وفعل الثورة وهذا أنا متفائل أن سوريا إلى الحرية. سوريا إلى الحرية رغم كل ما يحصل رغم كل الهجرة رغم كل شيء. سوريا إلى الحرية وسيعيد سيبنيها أبناؤها. نعم. ولا بديل للحرية ولن يقبل الشعب السوري إلا بالحرية. هل هناك من إرهاصات أبو مالك حاليا بأنه يتشكل لدى الجيل الجديد ثقافة وفكر قادر على أن يمتلك الإرادة السياسية لصنع المستقبل؟ عيد السؤال شوي معلش. يعني حاسس انه حتى الجيل نحن موجين الجيل الجديد ممكن يشكل عنده يصير عنده وعي ونضج ثقافي وسياسي بحيث يكون يمتلك الإرادة السياسية يختار بلد يديره مثل ما بده. بالتأكيد يعني فيها الإرهاصات شيء فانت هذه الإرهاصات موجودة موجودة يعني حتى لو ما أنتجناها لو ما إحنا اللي عملناها بصراحة يعني حاجة العالم لاستقرار راح تفرز حل لسوريا ما راح تبقى فوضى راح تطول. إحنا إذا اشتغلنا صح تفاعلنا صح مع الحالة منسرعها. ما استطعنا طبعا نحن ما استطعنا مو بإرادتنا ما بنستطيع ما بدنا. هذه النظام مثل ما قلت لك انه هو عم يعمل ما يعيق لاستمراره لأجل ان يستمر. فمهما تأخر هو عم بيصارع الثوار وعم بيصارع حركة التغيير العالمي كمان. نعم هو فحركة التغيير العالمي اللي بدها بده ينتج عنها حل بديل. نعم حل سياسي لسوريا. هذا الحل سيمكن الجيل القادم من أنه هو يصنع دولته بأفضل ما يمكن أن يصنعها بتفاعله مع العالم مع المجتمع. طبعا هو غير معزول عن الوحدة العالمية الإدارة العالمية يعني للمجتمع الدولي. راح يتمكن ويكون له كيانه كدولة. نعم. كدولة. والمستقبل راح نكون يعني أنا بشوف العالم كله راح ينفتح بعضه، راح يصير العالم مثل كلمة قرية صغيرة، راح يصير بلد واحد. وكل حيز جغرافي له دور وله مكان، وهذه حضارة يعني راح تمشي بها الاتجاه. هذه الفكرة. لا يسعنا الوقت، أدركنا في ختام هذا اللقاء أخي أبو مالك، يعني أنا استمتعت في قصصك وفي حديثك اللي ممكن يتطور عدة حلقات. إن شاء الله نستقبلك مرة تانية. أعزائي مستمعي راديو فجر، نشكر الأستاذ عادل درويش أبو مالك على ما تفضل فيه، وذكرنا بأمور ربما قد غابت عنا ونبهنا إليها، له عميق الشكر. هل من كلمة أخيرة أخي أبو مالك؟ أخي أبو مالك، هل من كلمة أخيرة تريد أن تتكلم؟ أنا يعني ما أريد قوله وأتمناه من كل السوريين أن لا يتركوا أي شيء يحسنوا يشاركوا فيه للتعبير عن ثوريتهم. نعم. ودعم للحراك السلمي. نعم. المدني لإعادة الثورة لبداياتها السلمية. نعم. والابتعاد عن يعني الابتعاد عن كل شيء يؤدي لتدمير هذه الثورة. نعم. إذن يعني الوحدة أدعوهم يعني للوحدة للتوحد. إذن دعوة من الأستاذ عادل درويش إلى التوحد مرة أخرى تحت مظلة واحدة هي المظلة السورية، وهو أملنا. أعزائي مستمعي راديو فجر، شكرا لكم لاستماعكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.